وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. جار الدار أحق بالدار، هذا نص صريح بأن الجار أحق بدار الجار. أحق بها في إيش؟ احنا في خصوص الشفعة، والحديث لم يتلفظ ولم يتعرض لمعنى الشفعة، إذن أحق بها بإيش؟ إن كان بالإجارة، إن كان بالارتفاق والانتفاع، إن كان بالشفعة، فهي احتمالات، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ولكن هناك من يقول بهذا الحديث بإثبات الشفعة في الجوار، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ويتفق الأحناف مع الجمهور في أن الشفعة أولا للشريك ما لم تقسم وشركة شائعة كالجمهور. ثم يقول أبو يوسف بأنه إذا لم يوجد شريك شائع يطالب بالشفعة فللجار المطالبة. ولذا يقولون الشفعة على مراتب ثلاثة: الشفعة في الشراكة الشائعة للشريك، الشفعة في الجوار إذا وجدت شراكة في مرافق العقارين، الرتبة الثالثة الشفعة في الجوار بلا مشاركة في المرافق. والمشاركة في المرافق قالوا في الطريق، بأن يكون البيتان يقعان على طريق وشارع واحد بشرط أن يكون غير نافذ، أن يكون هذا الطريق مشترك بين الجار هذا والجار هذا، لأن الجار إذا باع على شخص آخر سيأتي يزاحم في هذا الطريق، وقد يكون شكس أو شرس أو سيء فيؤذي الجار في الطريق. فقالوا يوجز معنى الشراكة ويحتمل معنى المضرة، فيعطى الجار الحق في الشفعة إذا لم يوجد الشريك الشائع الحصة، فإن وجد كما يقول أبو يوسف حجب الشفعة عن غيره. فإذا لم يوجد شريك أو وجد ولم يطالب بالشفعة فللجار الذي له حق الشراكة في مرافق الجوار حق الشفعة. كذلك الأرض، هذا له أرض بحدودها وجاره أرض بحدودها، ولكن هناك اشتراك في الماء الذي يسقي الأراضين. ولكن ينص أبو يوسف أيضا بأن يكون على نهر صغير لا تجري فيه سفن، وأن يكون النهر محدود يسقي مزارع معينة وليس عاما يمشي إلى ما شاء الله. وعلى هذا مراتب الشفعة عند الأحناف: أولا للشريك شراكة شائعة كالجمهور، ثانيا للجار الذي له شراكة في مرافق العقار، ثالثا الجار الذي لا شراكة له في هذا العقار في مرافقه. وحجتهم هذا الحديث: جار الدار أحق بدار الجار. ولكن كما قال له علة أو كما تكلم عليه العلماء بأنه متحدث فيه أو سنده لا يقاوم ما تقدم. نعم. قال: وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بسقفه، أخرجه البخاري وفيه قصة وهي أن أبا رافع قال للمسور بن مخرمة ألا تأمر هذا للمسور وهي أن أبا رافع قال للمسور بن مخرمة ألا تأمر هذا يعني سعد بن أبي وقاص أن يشتري مني داري وهي قرب سعد فقال سعد والله ما أزيدك على 4000 وقال أبو رافع لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه ما بعتك 4000 الواقع أن الحديث الآتي هذا له عدة جوانب وفيه عدة شبه واعتقد أن 6 دقائق الباقية ما تفي لعرضه أو لبيان النقاط المغايرة فيه لأحكام الشفعة لأن له بيوت داخل الدار وليست شراكة مشاعة وإنما هي جوار ومناقشتهما معا أو كما ذكر قصة تحتاج إلى زيادة إيضاح وهو دائر بين الأمرين ولعلنا إن شاء الله نرجئه إلى الغد وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأحب أن أنبه الإخوة بأن مباحث الشفعة في جزئياتها متسعة جدا وقد كتبت فيه رسائل تصل إلى 800 صفحة والتفصيل في كل جزئياتها عند المذاهب وتناولوا الشفعة في الإجارة شركاء وواحد أجر حصته وكذلك الغائب الصغير المجنون المولى عليه المتراخي في طلبها وأيسر ما يؤخذ في هذا المغني ابن قدامة والمجموع للنووي وقد تناولها ابن قدامة في المقنع ولكن بشيء من التعقيد فالإخوة ننصح بأن يراجعوا موضوع الشفعة إذا أرادوا التوسع في الجزئيات والتصور لبعض مواضيعها فيما يتعلق بنوع الثمن وكيف انتقل الجزء الشخص وكل هذا سيأتي إن شاء الله لكن على سبيل الإجمال والتوضيح الوافي كما أشرت إما في بعض الرسائل المتخصصة وإما في المغني لابن قدامة وهو أقل تفريع من النووي في المجموع فيرجع إلى تلك المراجع الأصيلة وبالله تعالى التوفيق